وسلم وبعد. كان في بداية التصنيف في الأحاديث كانوا يجمعون بين الصحيح وغيره، اكتبوا كده، كانوا يجمعون بين الصحيح وغيره، ولم يكونوا يفردون الصحيح وحده. حتى جاء الإمام البخاري رحمه الله فكان أول من أفرد الصحيح المجرد، فكان أول من أفرد الصحيح المجرد، ثم تبعه الإمام مسلم رحمه الله، فصنف الصحيحين، اثنين تلقت الأمة الكتابين بالقبول، نعم، لا أنا لسه عيد ولا إيه؟ مش عيد تاني، أنا قلت الكلمتين بنقلهم من زميلك، اكتب من أول اثنين وبنقل من زميلك. تلقت الأمة الصحيحين بالقبول، واعترفت بصحة حديثيهما، صحة حديث الصحيحين السلام عليكم. ثلاثة، صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم وأرجح، مع أنهما صحيحان، ولكن صحيح مسلم أحسن تنسيقا وترتيبا، يبقى دلوقتي احنا عرفنا انه في بداية التصنيف في جمع الأحاديث كانوا يجمعون بين الصحيح وغيره، تلاقي مسند أحمد ومسانيد السابقة عليه والتصنيف السابقة وموطأ مالك وغيره، كانوا يجمعون بين الصحيح الحديث الصحيح وغيره وبين الحديث وغيره، يعني مثلا تجد الموطأ يجمع بين الحديث الصحيح وبين فتاوى الصحابة وفتاوى الإمام مالك نفسه، إلى أن جاء الإمام البخاري رحمه الله فأراد أن يجمع الحديث الصحيح المجرد، مجرد عن الأقوال ومجرد عن غيره، فكان أول من فعل ذلك، ثم تبعه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الكاتبين دول الأمة تعرف لهما منزلتهما، فهما أصح كتابين بعد القرآن العظيم، وعلى هذا أمة الإسلام. إذن فقد تلقت الأمة الكتابين بالقبول، تلقت الأمة الكتابين بالقبول. أما عن سبب تصنيف الإمام البخاري لكتابه فإنه يرجع إلى واحد من سببين. الأول أن بعض أساتذته وهو ابن رهويه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أحد الأئمة الأعلام والمحدثين العظام أشار على طلابه في إحدى حلقات الحديث أن يجمعوا الحديث الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اقترح عليهم يقول لو أنكم جمعتوا الصحيح المختصر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدون مشروع عمل يعني. فوقعت هذه الكلمة في قلب البخاري موقعا حسنا حتى شاء الله تعالى أن يظهر هذا العمل اللي هو صحيح البخاري، فشرع في جمع هذا الكتاب المبارك. ده السبب الأول. السبب الثاني أن الإمام البخاري رأى في المنام أنه يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمروحة ويذب عنه الذباب أو يدفع عنه الذباب، ففسرها له بعض العلماء بأنه يدفع الكذب عن النبي أو عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لذلك أثره أيضا في تحريك همته لجمع الحديث الصحيح بهذا الشكل. ده سبب تأليف البخاري أو جمع البخاري لهذا الجامع الصحيح اللي هو صحيح البخاري. هل استوعب البخاري ومسلم يعني الصحيحين، هل استوعب الأحاديث الصحيحة كلها أم لا؟ هل جمع الصحيحين، هل جمعوا الأحاديث الصحيحة كلها ولا لا؟ الجواب لم يهدف واحد من الشيخين إلى جمع كل الأحاديث الصحيحة في كتابه، ولا هدف جميعا إلى ذلك، وإنما كان مقصودهما أن يخرج كتابين صحيحين خالصين للناس. فلم يقل واحد منهما أنه جمع الحديث الصحيح في كتابه. والدليل على أن الصحيحين لم يستوعب الحديث الصحيح ما يلي. واحد، أن اسم صحيح البخاري هو اسمه بقى ده، انت تسمع انه صحيح البخاري خلاص كده، لكن اسمه هو الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. لا اسم. وهذا يدل على أنه هدف إلى جمع أحاديث صحيحة مختصرة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، أن البخاري رحمه الله قال: لم أخرج، يعني لم أروي، لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، يعني ما حطتش فيه إلا حديث صحيح، وما تركت من الصحيح أكثر، وما تركت من الصحيح أكثر. فهذا يدل على أنه ترك أكثر الصحيح، لم يدونه في كتابه. ثلاثة، قال البخاري رحمه الله: أحفظ 100,000 حديث صحيحة و200,000 غير صحيح. وأحاديث البخاري التي في كتابه الصحيح يعني لا تصل إلى 10,000 الصحيح. اكتب بعد وحديثه البخاري التي في كتابه لا تصل إلى حديث البخاري التي في كتابه بالمكرر لا تصل، والباقي بقى الكلام صح، يعني بالمكرر لا تصل إلى، زود كلمة بالمكرر، الدليل اللي بعده ده كلها أدلة على إيه؟ أن الصحيح لم يستوعبها. صحيح. أن الإمام مسلم رحمه الله قال: أخرجت المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، 300,000 حديث مسموعة، وهذا يدل على أنه ترك أحاديث كثيرة لم يذكرها في كتابه. الدليل الذي يليه قول ابن راهويه الذي أشرنا إليه، فهو يدل على أن مقصود البخاري كان جمع الأحاديث المختصرة، الدليل الذي يليه أن صحيفة همام ابن منبه صحيحة أخرج البخاري ومسلم بعضها ولم يخرجها كلها مع أن سندها واحد، فإن سندها واحد، فده الدلالة فيه واضحة إن البخاري مثلا خرج منها شوية ومسلم خرج منها شوية وتركوا أحاديث أخرى لم يخرجها، سواء اتفقوا على بعض ما خرجاه أم اختلف، يعني في واحد منهم اتفقوا على بعض الحديث وانفرد كل واحد منهم بعض الحديث وحديث أخرى لم يخرجها رغم أنه السند واحد، فهذا يدل على إيه؟ أن الصحيفة دي بتروى أصلا بسند واحد، ففيها 138 حديث لم يستوعبها كلها، فهذا واضح الدلالة. ماشي لغاية كده؟ عرفنا ان الصحيح لم يستوعب الحديث الصحيح، والأدلة على ذلك احنا ذكرناها. الأحاديث الصحيحة في غير الصحيحين، الحديث الصحيحة في غير الصحيحين، اولا او اكتب كده بسيبك من اولا، اكتب يوجد أحاديث كثيرة صحيحة في غير الصحيحين. ويتضح ذلك فيما يلي: أولا هناك بعض الكتب التي التزم أصحابها بإخراج الحديث الذي صح عندهم ووسموا كتبهم بالصحة، يعني سموها صحيحة، ويوجد فيها عدد كبير من الأحاديث التي ليست في الصحيحين ولا أحدهما، مثل صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة والمختارة للضياء المقدسي، ثانيا يوجد أحاديث كثيرة صحيحة ليست في الصحيحين في كتب جمعت بين الصحيح وغيره، مثل السنن ومسند أحمد انت فهمت الفرق بين دي وبين اللي قبلها؟ انتوا فاهمين الفرق بين دي وبين اللي قبلها ولا لا؟ انه اللي قبلها اصحاب الكتب دي وصفوها بالصحة، فقالوا ان هي ايه، انه اللي عندنا في الكتاب ده صحيح. ابن حبان قال صحيح ابن حبان، ابن خزيمة قال صحيح ابن خزيمة، معنى كده ان كل اللي جواها صحيح عند صاحبها عند الامام نفسه. اما الكتاب النمرة 2 هو لم يقل ان كل ما في هذا الكتاب صحيح كله، لكن هو جمع الصحيح والحسن وما يقاربه، وفيها احاديث بعضها ضعيف ايضا. خلاص، فلو نظرنا الاحاديث الصحيحة الموجودة فيها فتجد فيها احاديث صحيحة كثيرة، منها ما لا يوجد في الصحيحين. كده عرفنا الفرق بين بين دي وبين اللي قبلها. نعم. لا مش كده، دول سموا كتابهم صحيحا، أما التانيين لم يسموا الكتاب صحيحا رغم أنهم يحتجون به. ففيه الصحيح والحسن والضعيف المقارب الذي يمكن أن يحتج به عند البعض. دي سنين ولا ثالثا؟ يبقى ثالثا. جاء كثير من العلماء بعد ذلك وصححوا أحاديث، لا توجد في الصحيحين، فكانت هذه الأحاديث مما يزيد على الصحيحين من الأحاديث الصحيحة. كده معايا انتم يا شباب؟ انتوا شباب ولا عواجيز؟ فيكم كده فيكم كده 47. لا طب ما شباب اهو. وكام يا شيخ انت؟ 40. معقول؟ ده لا ده انت شباب كده. فيكم بقى ناس لسه كتاكيت صغيرة كده. الإمام البخاري كان عنده 15 سنة وكان إمام. الإمام البخاري نتكلم عنه شوية بقى، سيبكم الكتابة دي ندرد شوية عن الإمام البخاري عشان أنا بحبه أكتر واحد في الأئمة دول كلهم. الإمام البخاري رحمه الله مات أبوه وأمه هي اللي تولت رعيته وأخوه، وعلى أي حال الأم هي اللي ربته. فقد بصره وعنده حوالي 9 سنين، فأمه قعدت تعيط عشانه بقى زعلانة خالص. فقامت ليلها، شوف الأمهات مش زي مراتك، مش بقى زي أمك، مش دعوة أمك، زي مراتك العيال بايظة وانت بايظ. مش انا مقصودش واحد بعينه، انا اقصد كلام عام كده يا شيخ ياسر. والولية مش هينة يوم عليها تصلي حتى ركعتين لله تقول يا رب ارحمني من جوزي ده ولا العيال دي. لا مش هينة عليها تقوم تصلي لها ركعتين هي. فامه بقى قامت تصلي طول الليل وتدعو ربنا وتتضرع اليه ان هو يرد على ابنها بصره. فرأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال إن الله رد على ابنك بصره. فقامت لقيته مية مية، فدي دعوة مستجابة. ولو أن الأبناء زي الإمام البخاري لكان الآباء والأمهات علوا شرفا بأبنائهم، وكم من أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان صلى الله عليه وسلم. يعني عدنان دول، يعني عدنان ده جد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو هو الذي شرف برسول الله صلى الله عليه وسلم، مش النبي صلى الله عليه وسلم شرف بهم، والذي شرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الإمام البخاري يشرفون به، فطلب الحديث وتنقل في ذلك. وإحنا لعلنا قلنا قبل ذلك أن الإمام البخاري وكان عنده 15 سنة كان إماما، وذكروا أنه دخلوا بغداد، خرجوا يطلبون العلم من بخارة، تنقلوا في أنحاء البلاد، ثم وصلوا إلى بغداد، وكانت بغداد دي معقل العلم وموئل العلماء وبيت الخلافة. فالتلاميذ اللي هم زمايله يقول لك محمد بن إسماعيل يضيع رحلته، ما كانش بيكتب لأنه هو كان بروح يكتب بعد ما يروح، امتى بقى ما تعرفش. يعني هو مثلا ممكن اكتب بعد 5 شهور، ممكن اكتب بعد سنة، بس مش كل ليلة بروح يكتب اللي هو بيسمعه. ووعى تفكر انه ينسى كده زيك، لا هو ما بينساش. فقال لهم انتوا اثقلتوا عليا، ما عادوا ودويدوا البعض بقى، ومحمد بن اسماعيل بضيع رحلته، ومحمد اسماعيل بيكتبش، ومحمد اسماعيل مش عارف ايه. فهو كان مؤدب جدا رحمة الله عليه ورضي الله عنه، كان بيقول انه انا ارجو ان القى الله ولا يطلبني احد بمظلمة اني انا اغتبت ولا ذكرت باي سوء، رغم انه هو امام اهل الحديث وجمع اكبر كتاب في الرجال، بس كان له طريقة في النقد يعني رائعة في غاية الدقة. فقال لهم بقى اجلسوا، انتوا اثقلتم عليا في الكلام ده، وانا اجلسوا. طيب ان انا يعني انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ انتوا بتقولوا ان انا ضيعت رحلتي. قالوا انت بتكتبش ومش عارف ايه. قال لهم طيب احنا سمعنا ايه من اول ما خرجنا من بخارة، كم حديث؟ قالوا 15,000. قال ماشي، سمعنا في بلد كذا 500، وجي سردهم لهم من حفظه. سمعنا في بلد كذا 1000، في بلد كذا 5، في بلد كذا 10. لما وفى 15,000 حديث من حفظه لم يحرف حرفا واحدا، حتى كانوا يضبطون كتبهم على حفظه، فأذعن له الجميع بالإمامة. والقصة بتاع الدخول بغداد مشهورة، بتاعة الأئمة اللي هم ألبوا له الأحاديث ومش عارف إيه وبتاعه كده. وقلنا لما دخل البصرة كان محمد بن بشار كان إمام من أئمة البصرة أنذاك، وكان يجلس في حلقة الدرس بيعلم الطلبة قاعدين قدامه. فوفد عليه وفد من بخارة، طلاب حديث، أنتم من أين أنتم؟ قالوا من بخارة. وبعدين بيسأل واحد فيهم بيقول له تعرف محمد بن إسماعيل؟ فهو وطى كده. وبعدين اللي معه قالوا له هو محمد بن إسماعيل، فخده بالحضن عانقه وقال يا بني والله إني لأفتخر بك منذ سنين. والبخاري ساعتها كان سنه حوالي 16 سنة، وصلنا في التاريخ الكبير، التاريخ الكبير صنفه، وهو أكبر وأدق وأعظم كتاب في علم الرجال، صنفه عنده 18 سنة. وليس في علماء المسلمين رجل مثل البخاري رحمه الله، مع حفظ ما كان منزلة كل واحد منهم، إلا أن هذا الرجل يكفيك أنه الكتاب الذي صنفه يأتي في المنزلة بعد كتاب الله تعالى. والكلام فيه يطول، وأنا لو عدت أسرد أقوال العلماء فيه وأنه عمل إيه وخلى إيه الموضوع هيبقى كبير خالص، بس عاوزين نقول أن الإمام البخاري رحمه الله ما وضع حديثا في الصحيح إلا بعد أن توضأ وصلى ركعتين لله عز وجل، فيش ولا حديث حطه في الصحيح إلا بعد ما توضأ وصلى ركعتين لله عز وجل ثم وضع الحديث في مكانه. وما من حديث وضعه البخاري في كتابه إلا وهو صحيح. وشاء الله عز وجل إنه تقلبت به الأيام وتغيرت به الأحوال، وانتوا عارفين الفتن ساعات كده ايه لما بتيجي بتلوش كله معاها، وامهات لسانها طويلة ما بيطولش لسانه الا في اهل الحق، اما فشاء الله عز وجل انه الامام البخاري رحمه الله حصلت معه مشكلة. المشكلة دي ايه بقى؟ انه لما رجع الى بخارى خرج الامراء والوزراء وطلاب العلم ومشايخ الحديث وائمة البلاد لاستقبال البخاري الذي جاء راجعا من بغداد. ده لما سابهم بقاله كذا سنة، سمعته لفت العالم الإسلامي كله حتى وصلت إلى بخارة، يعني هو في بلاد العراق ومصر مش عارف إيه وبتاع، والأخبار تتناقل يقول لك إمام المسلمين محمد بن إسماعيل، فشرف بقى لمشايخه اللي في بخارة وأهل بخارة من الأمراء والوزراء شرف لهم أن يخرجوا لاستقباله، فخرجوا في ظاهر المدينة لاستقبال الإمام البخاري رحمه الله، وكان يوما مشهودا، فأقبل عليه طلاب العلم من كل مكان، فبعض الناس بيسأله مرة فبيقول له إنه فيه ناس اسأله القصة اللي بتاعت، بيقول له إيه هل لفظي بالقرآن مخلوق ولا لا ولا مش عارف إيه. فالإمام البخاري رحمه الله قال أفعال العباد مخلوقة، لم يذكر ما جاش ناحية إيه القرآن الغرب يقول أفعال العباد مخلوقة. راح بقى الود لهطل اللي هو سمع منه كده، راح قال إيه إنه البخاري بيقول لفظ بالقرآن مخلوق، فقال البخاري رحمه الله يقولون عني ذلك، والله أنا لم أقل هذا، وحدثوا عني أنني أقول أفعال العباد مخلوقة وأنا لم أقل مثل هذا، ومن قال أن القرآن مخلوق فهو كافر ومش عارف إيه. وخرج البخاري من بخارة ونزل بعض البلاد ثم خرج منه، ثم تنازع فيه بعض أهل البلاد، أهلها عاوزين يدخل وجماعة تاني مش عاوزين يدخل. شوف بقى سبحان الله، وهو إمام الناس لكن الرعاع والعامة إذا وقعت فيهم الفتنة لا رفع لها إلا الله، لا يعرفون الجمرة من التمرة. زي واحد يقول لك ايه احنا ما حدش يعلق على الكلام، يعني يقول لك احنا نصوت على الدستور بنعم ولا بلا، تقول له ايه اللي بيسأل السؤال ده هذا؟ يعني كل المجتمع بتاع العلماء اللي كان موجود ده وجاي انت لسه بتسأل تقول له يا اخوان صوتوا عليك انت مش صوت عليك. زي واحد عمال انت مال كنت بشرح في محاضرة في الفرقان، في معهد الفرقان، فبقول ايه، بقول لهم انتوا، كانت الساعة خلصت يعني، فقلت لهم لسه في شوية نقولهم، ومين اللي موافق؟ بعض البعض رفع ايده والبعض ما رفعش، فقلت لهم لا انا هكمل وانا ديكتاتوري بقى زي الرئيس. فبعدين واحد قال لي يعني هو الرئيس ديكتاتوري؟ قلت له هم بيقولوا عليه كده. فقال لي بس هو مش دكتور. قلت له في ايه يا ابني، هو لو هو بيفهم هو يسأل السؤال ده؟ هو لو بيفهم انت قاعد، لا انت طالب قاعد تتعلم حديث، يلا انت مش فاهم حاجة خلص ولا ايه؟ الا جابك من بيتكم بقى عمال ادافع على الرئيس وعمال ادعي للرئيس وانتخبت الرئيس وعمال مش عارف ايه، واقول لك روح صوت على الدستور بنعم وعمل مش عارف ايه، وتيجي تقول لي عشان انا بضحك وبهزر بقول ده دكتاتور، تقول لي هو الرئيس دكتاتوري؟ ايه ده، دي المخاخ بايظه خالص. ما هو ده بقى اللي ودانا في ده يا معلم، انه يوم لك ويوم عليك سوادك. ليه بقى؟ لانه هو مترباش صح. يا ابني افهم، يا ابني جايبينك منين؟ ايه انا دلوقتي واقف عمال ابيع لحمه، ابيع لحمه مش عارف ايه، وبعدين يجي واحد يقول لي ببيعها بقى بديها لحبايبي، مش ببيعها واكل منها عيالي وباكل انا منها، واحد يقول لي اللحمه ديت مسمومه ولا لا، اللحمه ديت فاسده ولا لا. يا ابني لم ناكل منها، يا ابني انا قدامك عمال اكل منها تقول لي مسمومه، هو ده سؤال؟ بقى المصايب هي زي كده يعني. ف الامام البخاري بقى رحمه الله قالوا عنه هذا الكلام فزعل وحزن، وكان عمره جاوز 60. وفي ليلة من ذات الليالي أو يوم من الأيام بيقول لي الوراق بتاعه اللي كان دايما يبقى معاه على طول اللي نقل أغلب حياته، قال إيه ارفعني على فرسي فقد كبرت سني، فرفع الفرس فقبضت روحه وهو لم يدخل لا هذه البلد ولا هذه البلد، ودفن الإمام البخاري رحمه الله. فأخذ القبر يفوح مسكا حتى علم بذلك جميع الناس وشموا ريحه، وكاد الناس أن يفتنوا به، فضرب عليه سور حتى يعلم الناس الذين تكلموا في حقه أن هذا رجل حتى وهو ميت كان طيبا. ورأى بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم عند المكان الذي فيه الذي مات فيه البخاري، فقال يا رسول الله ما تفعل هنا؟ قال انتظر محمد بن إسماعيل، يعني مستني يروح البخاري تخرج، مستني في المكان. قال فبلغني أنه في تلك الليلة مات البخاري، تلك الليلة مات البخاري. وكان بعض أئمة الشافعية منشغلا بكتب الشافعي فقه الشافعي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له لما تنشغل بهذا وتترك كتابي؟ فقال له وما كتابك يا رسول الله؟ قال كتاب البخاري هو كتابي. ودول العلماء يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وغيره غيره من هذا الكلام. الكتب التي خرج عنصر بقى جديد، الكتب التي خرج أصحابها أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، يوجد كتب خرجت أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، منها ما يلي: الموطأ وهو كتاب الإمام مالك رحمه الله، جمع فيه الحديث وفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين وفتاوى له هو أيضا، سنن أبي داود والترمذي والنسائي. سنن أبي داود الترمذي والنسائي. وهذه السنن فيها الصحيح والحسن، فيها الصحيح والحسن وفيها بعض الضعيف، فيها الصحيح والحسن وبعض الضعيف، ففيها أحاديث صحيحة مش موجودة في الصحيح. بعد كده المختارة، المختارة مما ليس في الصحيحين، المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما للضياء المقدسي، جمع فيها أحاديث صححها، فيها جمع فيها أحاديث صححها وليست موجودة في الصحيحين. بعد كده مسند الإمام أحمد، في أحاديث صحيحة كثيرة مش موجودة في الصحيحين. عندنا أيضا صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، بعد كده عندنا سنن البيهقي الكبرى، سنن الكبرى للبيهقي. دي كتب فيها أحاديث صحيحة ليست موجودة في الصحيحين، وفيها أحاديث صحيحة موجودة في الصحيحين، خلاص يبقى الأمر واضح يعني. بعد كده هندخل في الحديث الحسن لذاته. حديث الحسن في اللغة، تعرفين الحسن هو الجميل في اللغة، وضد القبيح، هذا شيء حسن يعني شيء جميل، وهو ضد القبيح. في الاصطلاح بقى، في اصطلاح أهل الحديث، هو نفس تعريف الحديث الصحيح لذاته، إلا أنه يخالفه في أن الصحيح لذاته رويه تم الضبط، وأن الصحيح الحسن لذاته رويه خفيف الضبط. يبقى تعريف الحديث، يكون تعريف الحديث الحسن بعد ذلك إيه؟ ما اتصل سنده بنقل، ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه، عدل خف ضبطه عن مثله من غير وخلا أو خلا من الشذوذ والعلة، عن مثله إلى منتهى وخلا من الشذوذ والعلة. ممكن يكون الحديث رواه 10، منهم واحد هو اللي خفيف الضبط والباقي ثقات ضبط، تم ضبط، تم الايه الضبط، فيكون الحديث آنذاك حديث ايه، يكون ايه عند الحديث روي بسند واحد وكل رواته ثقات، ثقات تم ضبطهم إلا راو واحد خفيف الضبط. ليه؟ ايوه ليه ما فيكون الحديث حسنا لذاته لوجود هذا الراوي الذي خف ضبطه، لان هذا العلم الاقل فيه يقضي على الاكثر، الأقل فيه يقضي على الأكثر، لأنه الحلقة الضعيفة، الحلقة الضعيفة في السلسلة هي دي اللي احنا بنحكم بيها. طالما السند واحد، طالما السند واحد هي الحلقة الضعيفة اللي بنحكم بها. ليه؟ لأن احنا لو جينا حملنا على الحديث ايه اللي هينكسر اول حاجة؟ الحلقة الضعيفة دي، فنحمل عليه بقدره، نحمل عليه بقدره. تبقى انت راجل مش واخد بالك ومش فاهم، لما يبقى عندك سلسلة قوية خالص بس فيها حلقة في النص او في اي حتة منها، سواء فوق او تحت او غيره، حلقة ضعيفة، فتعلق لو فرضنا ان السلسلة دي 10 حلقات فيها حلقة ضعيفة في اي حتة كانت، 9 حلقات السلام تعلق فيهم وزن مثلا 500 كيلو، لكن الضعيفة هتشيل 100. يبقى لو انت علقت 500 كيلو تبقى انت مخك تعبان، المفروض هتعلق فيها ايه؟ القدر بتاعها فقط، اللي هي قدر الحلقة الضعيفة اللي هم 100 دول، لانه هي دي اللي هتنكسر معاك ومش هتستفيد في بقية الحلقات، مش هتستفيد بها. بيطلع واحد مفتح يقول ايه، يقول ايه منشيل الحلقة الضعيفة دي ونركب الحلقات الجامدين في بعض وخلاص، مش كده صح يا شيخ؟ برافو عليك، احسنت. يبقى كده انت هتضحك على نفسك وتبقى كذاب يا خيشة، ده اذا كنتك انت ايه بتقول انه كل واحد من دول حدث الثاني، او تكون مدلس على اقل الاحوال. يبقى كانت الحلقة الضعيفة احسن بكتير مما لو عرفنا كده تعريف الحديث الحسن لذاته. هذا الحديث يتضح منه امران، يتضح منه امران. الامر الاول هو ان الحديث الصحيح راويه تام الضبط، والحسن راويه خفيف الضبط، مع توفر بقية شروط الحديث الصحيح في الحديث الحسن. يبقى بيختلفوا في ايه؟ ده بالنسبة للحسن لذاته نفس الشروط معدة ضبط، لكن الكلام ده ما ينطبقش على بقية انواع الحسن عشان تبقوا عارفين. يبقى الحديث الصحيح لذاته والحديث الحسن لذاته، الشروط في الثاني اللي هو الحسن لذاته نفس الشروط في الاول اللي هو الحسن الصحيح لذاته، الا في ايه؟ في ضبط الراوي. في ضبط احنا قلناها ايه اولا ولا واحد؟ الامر الاول. الامر الثاني يشارك الحديث الحسن، يشارك الحديث الحسن الحديث الصحيح في الاحتجاج به، فكل يحتج به. الحديث الحسن هنتكلم عن مراتب بقى الحديث الحسن، مراتب الحديث الحسن. مراتب الحديث الحسن. الحديث الحسن ليس مرتبة واحدة، بل هو مراتب. بل هو ايه؟ مراتب. في مرتبة مش عارف بسموها ايه، عارفين انواع المراتب؟ المراتب بتاعت السرير، مش مرتب ال لا ما هي دي تاكل. نعم نعم لا لا ده مرتب السرير يا اخي انا مش عايز. اي مش مشكلة خلينا هنا في البتاع بتاعنا. الحديث الحسن مراتب متعددة. اولا اعلاها ما تنازع فيه الصحيح والحسن، ما تنازع فيه الصحيح والحسن اللي هي أدنى، وهي أدنى درجات الصحيح وأعلى درجات الحسن. ثانيا ما اتفق على تحسينه. ثالثا ما اختلف فيه بين التحسين والتضعيف، فهو فخلف هي بقى فهي أدنى درجات أو أدنى مراتب الصحيح الحسن وأعلى مراتب الإيه الضعيف. لما بيجوا يبصوا للرواه من اعلى الى اسفل بيجيبوا ايه؟ بيجيبوا او الاحاديث يجيبوا الاقوى فوق خالص ويفضل ينزل بالقوة لغاية تحت خالص، يبقى راس السلسلة من فوق دي اقوى حاجة واخرها من تحت اضعف حاجة. يبقى الحديث الصحيح لذاته اعلى حاجة والحديث الموضوع أدنى حاجة. لما تنزل بقى من الحديث من فوق من سلسلة الحديث الصحيح تفضل تنزل لك إيه صحيح لذاته بس رواته في أعلى درجات الضبط والإتقان مش عارفين، يلي شوية برضو صحيح لذاته بس رواته أقل شوية من اللي فوقهم، ينزل كمان شوية يقول لك صحيح لغيره مش عارف رواته انضم بعضهم إلى بعض مش عارف إيه بتاع، ينزل يدخل في مرتبة التي يتنازع فيها الحسن الحسن لذاته والصحيح لغيره مرتبة التنازع. بعد كده الـ الحسن الخالص ده مفهوش بقى تنازع، ده حسن مفهوش خلاف، يليها شوية المرتبة التي يتنازع فيها الضعيف مع الحسن. فبعض العلماء يقول عليه ضعيف حسن وبعضهم يقول عليه ايه ضعيف بس ضعيف خفيف، تنزل بقى في الضعيف بعد كده مراتب. دي مراتب الحديث الحسن، مراتب الحديث الحسن. نعم نعم رقم واحد المرتبة الأولى بتاعة الحديث الحسن هي المرتبة التي تنازع فيها الصحيح والحسن، فهي أدنى أدنى مراتب الصحيح وأعلى مراتب الحسن. اثنين المرتبة الثانية هي مرتبة الحسن المتفق عليه، متفق على تحسينه. نمرة ثلاثة بقى خلاص احنا قلنا ماشي، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.